ذلك لأنه مؤتمن، والمؤتمن لا يطالب ببينة، فمجرد قوله إني سلمتها يكفي ويقبل قوله لأنه أمين، ولأن صاحب الوديعة نفسه معترف بأمانته، ولولا اعترافه بأمانته ما سلمها إليه. ثم أيضا أنه بهذه الحالة هو محسن، ما استلمها من أجل مصلحة نفسه، إنما استلمها من أجل مصلحة الغير، فهذا لا يتطرق إليه احتمال التهمة، فلذلك قبل قوله. نعم. بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذنة، مالكها مالكها الإذنة أو الدفع، قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. المودع مودع ما هي بالمودع؟ لا، كما لو ادعى ردها على مالكها. ويقبل قوله أيضا بتلفها وعدم التفريط بيمينه. نعم، إذا ادعى تلفا يقبل قوله، لكن لابد من اليمين أنه لم يفرط ولم يحصل منه، أو كذلك لو ادعى أنها سرقت أو أي شيء يعتريها، إلا في مسألة واحدة وهو إذا ادعى أمر ظاهر فيحتاج البينة على وجود هذا الأمر الظاهر الذي ادعاه، كما لو قال إن الدكان أو البيت احترق اللي فيه من جملة راحت، فلا بد أن يثبت وجود الاحتراق ولو ما أثبت أن هي نفس بعين احترق. فإذا وجد ما ادعاه يكفي هذا تبرير، أما إذا لم، لأن الاحتراق هذا ما يخفى على أحد، ومن السهولة بمكان أن يأتي ببينة تشهد بأنه احترق أو أنه سرق بيته أو انهدم أو حصل فيه أي شيء من هذه الأشياء، فهو إذا ادعى هذا من الأشياء الظاهرة العامة يطالب بإثباتها فقط، إثبات وجود هذا الحادث، فإذا ثبت هذا الحادث فهو يقبل قوله. نعم. هل يشمل ذلك صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبنوك كذا سرقت مثلاً، يعني في يظهر عليها وديعة مثلاً؟ أي فيها. هل يشمل هذا الشيء؟ يشمل. إذا كان أودعها بأمانة، يعني أن الودائع اللي في البنوك لها يعني أنواع. لا، الوديعة. أي إذا كانت على هذه الصورة ما يقبل. نعم. لكن الحين الذي تعرض للسرقة، الذي تعرض للسرقة البنك يعني بكل أنواعه، يعني ليس فقط الأمانات، يعني تعرض للمال الموجود في البنك الآن. أي نعم. إذا تعرض لهذا شيء من هذا وثبت فهو يقبل قوله. سواء اختلسه أحد الموظفين. أي نعم. أي نعم. هذا شيء ما ندري عنه، إذا وجد الشيء هذا فهو يقبل قوله. نعم. لا، لأنه أمين. لكن إذا ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله التلف، ثم قبل قوله بوجود البينة، إذا مثلا قال شيء ظاهر طلب بالبينة على وجود هذا الظاهر ليس بالبينة على أن هذا مما احترق أو هذا مما تلف. نعم. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمنه ويمهل. اي نعم، هذا اذا مثلا طلبها صاحبها وامتنع من ادائها، قال انا مشغول على ايام انا، ثم بعدين ادعى، فانه يضمن لانه مفرط حيث لم يسلمها لصاحبها وقت الطلب. ويمهل لاكل ونوم وهضم طعام بقدره. نعم، يمهل لضروره، اذا ادعاها جاءه مثلا وهو يتغدى او يتعشى، قال انا الان ابي، الحين أنا ما يمكن، أنا الحين على غداي ولا على عشاي ولا الحين أبي أتوضأ ولا الصلاة الآن مدن المدن بحث الصلاة وكذا، هذا يمهل وليس عليه شيء لو في هذه القرى حصل شيء، لأن هذا شيء محتاج. لكن لو أنه قال لا يتنباتل ولا عقب وأنا وماطله، فهذا هو الذي نعم يكون عليه الضمان. وإن أمره بالدفع وهضم طعام بقدره. أين؟ أي هضم الطعام، الإنسان إذا أكل في الغالب، يعني من الناس لسيما إذا أكلوا وكثر، ما يستطيع الواحد يروح ويمشي بهذا، لا يعطى مهلة لو ساعة ساعتين حتى ينهضم الطعام ويبدأ يستطيع أن يذهب إلى هنا. هم معنى هضم الطعام كليا، لا، إن الإنسان ساعة ما يتغدى مثلا أو ساعة مثلا ما يتعشى يحتاج إلى راحة، لو مثلا مقدر ساعة أو كذا في هذه المحالة لا يمهل هذه المدة حتى إنه يستقل الطعام، يتوزع الطعام بين المعدة وبين الأمعاء وكذا، لأنه ما دام في المعدة يتعب الجسم شوي، فهو بعد فترة يتوزع، يذهب بعضه إلى الأمعاء وبعضه يبقى في المعدة ثم يخف عليه ويذهب ويروح يدوم كله، ولأن الناس يتفاوتون، أنا أحد ما يهم ويروح ويجي ما مشكل عليه، وأنا أحد لا يضطر لشيء هذا، إما مثلا نظرة الكثرة مثلا أكله أو لضيق المعدة أو لمرض فيه أو أمر من الأمور، ما كل واحد يحتاج إلى هذا، لكن إن كان ممن يحتاج يعطى شيء. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمنه ولو لم يطلبها وكيله. نعم كذلك إذا قال أسلمها لفلان، إما وكيله ولا ابنه ولا زوجته، ولم يسلمها لهم تأخر وثلفت فإنه يضمن. فإن قال لم تودعني ثم أثبت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. نعم لم يقبل قول هذا لأنه معناه أنه كذب البينة، أنه ادعى بالأول كلبته ولا عرفك ولا عطته شيء، ثم ثبت قال أنه يمعطيك بحضور فلان وفلان، قالوا نعم يب الله عطاه الوديعة كذا وكذا، قال إيه لكن أنا عطتك إياه، قلنا لا لا لا لازم الآن ترد لأنه تبين خيانته بهذه الطريقة. نعم لأنه مكذب للبينة، وإن شهدت بإحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف، فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو نعم الفرق بين يقول ما أودعتني وبين قوله ما لك عندي شيء، لأنه ما لك عندي شيء يعني معنى وديعة اختلفت ما لك عندي شيء الآن، لكن قوله ما أودعتني نفي للوديعة والذي الآن ثبتت عليه. نعم كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. إيه نعم لأنها الآن الأمانة إذا تلفت ما يغرب وما لك علي حق، أمانك تلفت سرقت ولا ذاب ما له حق، هو صادق إذا قال ما عندي لك شيء أو ما لك حق علي فهو صادق في هذا، لكن إذا قال لم تودعني نفى الوديعة وهي حاصلة معنى هذا غير عليها الجحود. نعم أو ادعى الرسد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينته. نعم لم يقبل إلا ببينة، إذا كانت الوديعة عند شخص ثم هذا الشخص الذي عنده الوديعة توفي، فلم جاء صاحب الوديعة وقال فلان عنده لي وديعة كذا وكذا، وقالوا أولياء ورث كذا وبدا ولا عنده شيء معطيك إياه، قال نعم إذا كان معطيني إياه أثبت هذا، ما أثبت شيء يلزمه لأنه معترفوا بأن وديعة موجودة وادعوا التسليم فلا بد من إثبات البينة. نعم وانكروا عدم وجود وديعة لا بد من يثبت هذا من بينة اي يثبت صاحبه، لانه يعني اذا قال والله انا مودع فلان قالوا على العين والراس اهلا وسهلا وش اللي تبي تملك بس اثبت لنا، قال والله انا ما عندي احد انا معطي ما في سنه طيب ما كتب له سنه طال عمرك ولا شيء، المهم اذا ما عنده بينه فلا يقبل قوله، ما حقه يروح يعني يروح حقه لانه مفرط لو اقسم لو كان يمين ما ولو كان لانه لو يدعي النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا بد من بينة، يرسل كل واحد لما أنه سمع عن تاجر من التجار ما تجي قال أنا والله مودع ومثل عطوني إياه صرنا نبي نقبل قول كل أحد كان يأخذ ماله كله كل اللي يجي لما الميت يموت مثلا زي اليوم استلف فلوس وبكرة النهار راح الشخص هذا أي. ما مدى أن يقتل شيء المفروض هل هو يتعدى في القبر أو أنه يعني يقعد على موه حنا نعرف صدقك أو تذبك ما حنا بعرفين صدقك ليش حنا نأخذ من هذه التركة 100 ألف ونعطيك إياه بمجرد قولك صحيح لابد من فيه شهود لابد إذا كان فيه شهود أو فيه بينة أو فيه خط ابحث لعله هو كاتب لأنه هو الإنسان الأمين ما هو ساكت الإنسان الأمين بارك الله الإنسان الأمين إذا ودع هو يبي قيد ما هو تارس ذمته أزم عليه فإذا ما وجد شيء هو يرمبه هو كاتبه مجرد لأنه هذا كل الناس يدعوه بسيط من البساطة بمكان الناس يروحون يدخلون خاطر بعمره الواحد يقتل له واحد يسرق ماله ولا بالطريق يروح يقتله ياخذ يسرق ماله من السهولة بمكان انه يجي يقول والله انا موت على فلان 100 ألف عطوني اياه لكن اي والله خذ معنى وكل النبي يدعي هذا يدعي فلا بد النبي والنبي عليه الصلاة والسلام عطانا قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر جزاك الله خير جزاك الله خير بارك لأن لا لأن لأن لأن صاحبها لم يأمنه عليها بخلاف المودع وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه أي أخذ نصيبه وإن طلب أحد نعم يعني إذا مثلا شخصين أودعوا لهم شخص بشيء يمكن قسمته بدون ضرر مثلا أحط عنده 100 كيلو سكر أو شاهي أو قهوة أو هيل أو بر أو حطوا قالوا والله هذا لنا سوا خلوا أمانة عندك نبي نصل ونجي إن شاء الله جاء واحد منه الثاني ما جاء قال والله أنت خابر إن هذا بيننا وكذا وأنا أبي حقي أنا محتاجه وفلان إذا جاء حطوا حق يعطي حق إذا صار يمكن أما إذا الشيء اللي ما يمكن قسمه مثل أودعوه بقرة ولا أودعوه مثلا جمل ولا أودعوه ما يمكن هذا يقسم ولا راح يجيبون أعطيك مياه ما يمكن أعطيك إياه وهو ما هو بحاضر لكن اللي يمكن قسمه يقسمه يقول خذ حقك والباقي حق فلان عندي أمانة وليس المهلوك يقول أنا وياه شركة عضني إياه قال لا أعطيك حقك وحقه يبقى لما يجي فيسلم إليه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين لأنهم مأمورون بحفظها نعم نعم لهم لما دامت فينا إنسان مستعير سيارة أو إنسان مستأجرة وهي تحت يده ثم إنسان أخذها منه وهو يطالب به ما يقول والله حيلك ما هيبلك رح يجي راعي اللي طالب به لا هي بيدي الآن أنا أطالب به وهو له المطالبة به والقاضي له أنه يسمع كلامه ويحكم له ما يقول والله يا أنت ما أنت بصاحبة يروح يجي صاحبه يروح يدور صاحبه لما أنها تضيع ولا يهرب هذا لا هذا كائم من مقام الوكيل ما دمت أنها بيده كائم من مقام سواء عارية أو استئجار أو مطالبة أو نعم وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن قاله أبو الخطاب نعم ما يضمن لأن هذا ما هو بيده هذا قهر عليه فلا يكلف بالضمان نعم باب إحياء الموات إحيائي نعم باب إحياء الموات فتح الميم والواو وهي مشتقة من الموات من الموت وهو عدم الحياة نعم هذا الباب معقود إحياء الموات يعني إحياء الأرض المنفكة عن الاختصاصات أرض زراعية أو أرض سكنية ليس لها مالك وقام إنسان وعمر فيها إما زرعها وإما بنى فيها بناية هذه كانت ميتة بمعنى أنها ما فيها لا هي مزروعة ولا مبنية هذه تعتبر موات فإذا أحياها شخص فإنه يملكها فالإحياء في الزراعة كونه مثلا يزرعها ويغرسها والإحياء بالنسبة للأرض السكنية كونوا حط عليها سور يمنع الدخول إليها هذا يسمى إحياء فإذا عمل هذا فقد ملكها نعم لكن بشرط أن لا يسبق إليها ملك لأحد وبشرط أن لا تكون مثلا مصلحة عامة للمسلمين فإذا كانت منفكة عن ملك معصوم أو عن الاختصاص فهذا يملكها نعم واصطلاح الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وملكي معصوم منفكة عن الاختصاصات أو ملكي معصوم يعني أو ملكي شخص معصوم الدم والمال وهو المسلم الذي هو حق. أما إن كان مملوكة لكن لإنسان غير معصوم مملوكة لإنسان كافر محارب هذا هو حلال الدم والمال نأخذه لأنه هو حلال الدم والمال ماله حلال. لكن إذا كان معصوم إما مسلم وإما ما هو مسلم لكنه دخل بأمان وأمناه وعلى ماله وعلى نفسه فهذا يعتبر معصوم ولو هو ما هو مسلم. بخلاف الطرق والأثنية ومسيل المياه والمحتضبات ونحوها هذه الاختصاصات واد يجي ويسيل الناس ويشرب منه صاحب البستان ذا وصاحب البستان هذا ومن تجي أنت وتحب علو له يقول هذا لا هذا مختصين بوان هالوادي ما تروح تقطعوا عليه هذا ما أبو حد ولا له هذا ما تروح تضرر عليهم وهم قبلك ومنتظرون السيل متى يجي مع هذا تروح تصدوا عنهم تبني بناية وكذا وتحجر. أو مثلا ما قف المجعول اللي أهل هذه الحلة وهذه الحارة ما هم ملك الواحد لكنهم مختصين مختصين به ما يجوز واحد يجي ويحيه ويتملكه ونحوها. وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. نعم ما يملك الشيء اختصاص أو ملك معصوم جرى عليه إحياءه حتى ولو أحياه ثم حصل له بعدين دمر فهو ما يجي واحد ويقول أنا وجدت دمر وحيته ما ثمن ما دام أنه سابق له ملك أو سابق الاختصاص فلا يجوز التعارض. فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها لحديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا إقطاع من المعصوم صلى الله عليه وسلم من الرسول. أي إنسان يحيي أرض فهو يملكها لا يجوز منعه منها. لكن لو كان مثلا في البلد قريب من البلد وأن الحاكم حاكم البلد أو المتولي عليها منع الناس أن يعملوا هذا إلا بدبرة منه هو يعطيهم هذا وهذا فيلزمهم انتظر ما يروح الواحد ويعتدي ويحب. أما إذا لم يكن كذلك في مثل من عمر سكر. رواه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة مثله رواه مالك وأبو داود وقال ابن عبد البر هو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيره من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره. نعم مسلم أو كافر ذمي يعني دخل بأمان من المسلمين وجعل المسلمين ذمتهم له بمعنى أنه محفوظ إما دخل للتجارة أو للإقامة مثلا عمل أو غير عمل قصد أنهم إذا دخل بإذن الإمام وأمنه الإمام فهلوه مال المسلمين وعليه معنى ما يجوز أنه محترم ماله ومحترم دمه ما يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لأن ذمة المسلمين ما يجوز أحد يخبرها ولو كان أنه كافر إذا دخل بأمان وأمناه المسلمين يحترمون أقوالهم وإذا أمنوه لازم أنهم يمتثلوا بهذا لأن الله يأمرهم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ويتدركب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا من البغي يتأمنوا ثم تروحوا تقتلوا ثم أيضا من إيفاء بالعقود ومن أداء الأمانات هو تمنك على ماله ونفسه وتروح تخونه. نعم لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة بإذن الإمام في الإحياء وعدمه. أي نعم يعني إذا إنسان ذمي أحيا الأرض يقول لابد من إذن الإمام. وإذا مثلا فرض أنه أحياها وهي مما فتح عنوة لا بد من إظهار الخراج لها والخراج هو الشيء الذي يضربه الإمام على هذا الأرض. تجي إنسان يقول والله أنا بها الأرض إما زراعية أو يبي عمل عليها قال ما يخالف المتر أهلك وإذا عرفنا كم المتر يؤخذ منه كل سنة شيء معلوم كذا وكذا فهذا لا بأس به. نعم لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن. نعم لا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام إلا إن كان الإمام مانع السمع والطاعة. قال المنطقة هذه ما حد يحدث فيها إلا بأمرنا، فهذا له السمع والطاعة، اسمع وأطع، يقعبوا علشان ما يمن من أجل يقسم عليهم بالسوية، أو من أجل أن الناس ما يهتدون ويعمرون ثم مثلا يفسدونها بتخطيط أو كذا كذا يحدث، وإذا ما يصير فيها شوارع يوزع بينهم حتى أنه يحط المنافع لها من برحات ومن شوارع ومن مساجد ومن مدارس، لأنه لو تركوا الناس على كيفهم ثم ما يطلعون ولا شوارع، ثم نقدر ندخل رجله والباقي في دار الإسلام وغيرها. فجميع البلاد سواء في ذلك، والعنوة العنوة والعنوة كأرض مصر والشام والعراق. نعم اللي فتحها المسلمون عنوة، يعني فتحوها بالغلبة على أهلها، فهذه فتحوها بالغلبة على أهلها ملكوها. كغيرها مما أسلم في دار الإسلام، دار في دار الإسلام دار الكفر ما المسلمين عليها ولا شيء. يعني هذا لو فرضا الإنسان عمر بدون ما ملك الأرض ولا شيء، وعمر واستولوا عليها المسلمين وهو ستحن كل ملكة سبقا مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم. ولذلك الأراضي لما أحيت التي ملكها المسلمون، لما أحيت ملكها المسلمون، أما البيوت اللي ساكنين بها هلا وهم على الكفر عاملين هم ملكة وذول ما يتعرض له. مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم. نعم يملك بالإحياء مثلا قرية سوه مثلا طالعه وكذا كلني عمر ويسكن ما في ماركين إلا القريب منها إذا تعلق بمصلحة، ما إذا ما تعلق بمصلحة أيضا فهم يملكونه، إلا إن كان مثلا الإمام محدد لهم منطقة هذه ما حد يتعرض إلا بتخطيط أو بإذن أو كذا، فيلزمهم الالتزام بهذا. وانتفاء المانع، فإن تعلق بمصلحة كمقبرة وملقى كناسة ونحوهما لم يملك. نعم إذا جعلت هذه مثلا الأرض كلها هذه مقبرة ما ولو أنه مثلا ما أكبر فيها أو مقبر بجزء منها ما يجي واحد يعمر به، قول الله هذه لا فيها عمار ولا فيها زراعة ولا بيعمر بجانب منها، لا هذه وقف مسلمين ما يجوز نتعرض لها. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. نعم لأن هذا للعموم المسلمين، فلا يجوز مثلا الإنسان يقول والله أنا بيطلع لبيت منها ويعمر بيت منها، يجب هدمه، ما يجوز أحد يعمر فيه أو يبي يعمر مزدلفة، ما يجوز له ذا ولا يملكه مهما عمر فيه لا في زراعة ولا في سكن، ويجب على إمام المسلمين هدمه وزيله، لأن هذا ما يختص بفرد من الناس، هذا لعموم المسلمين على طول الدهر أو في عرفات. نعم أو كذلك الطرق المؤدية إليها. نعم وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغيير بعد وضعها. نعم فلها سبعة أذرع، يعني إذا اختلفوا في الطريق يضعون سبعة أذرع ممرا للناس، لأنه في ذلك الوقت كافي هذا الطريق، لأنه نهاية ما يبي يدخل معه إما رجل ولا مثلا جمل ولا حمار بس ما يبقى. لكن الآن الوضع اختلف، ما تكفي هذه سبعة أذرع، لابد يحط اللي يكفي الناس، ما يكفي ولا سبعة أمتار الحين ولا 15 ذراع، لأنه لو ما الآن الناس بدل ما كانوا على الدواب الجمال والحمير والخيل الآن على السيارات، فلا بد أن تكون السيارة واقفة والسيارة الثانية واقفة، ويوجد ممر للثاني، يجي اللي طرف الشارع ذا ويوقف سيارته ويدخل بيته، يجي الثاني ما يقدر يدخل، لازم يصير الشارع واسع كل يدخل ويروح ويجي. هذه من الأشياء التي تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. نعم لكن يا شيخ حصلت على امر يعني يحييها احيانا شرعي اي فحييت احيانا شرعي اي حسب ما سمحنا في النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وتقدمت يعني للبلديه ولا المحكمه اي وقاعدت صك وانا حييت اغلب ما حييت احيانا شرعي اي فقالوا يعني مثلا يقول ان حييتها يكون من زمن طويل اي يعني يكون الواحد هذا 85 يبغى لك تكتب كتاب 85 حلال ولا حرام نحن الى حيات الارض وهي هالارض ما دخل فيها منع او شيء ولكن ما حيات ولا لسنه ولا لشهر ولا لشهر ما لكن يقول لك ما يدرس الا ان كان حيات احيانا من خمسه اي لكن هذا اللي هم حددوا بعد ما اعلنوا انه ما حد يتعرض شيء الا باذن بعد التحديد وبعد قولهم لا حد يتعرض شيء هذا يلزم يلزم السمع والطاعه الولي الامر اي نعم لا يلزم ولكن اما اذا قبل ما حصل منع ولا حصل شيء فلن تحييت لك لكنك لا لا تعرضون هذا لأن وجدنا على الناس يروح الواحد ويأخذ له كيلو ولا كيلوين ويصير نشيط وقوي وعمره وكذا ويحوشه ثم يجي واحد فقير يبي له مثلا 20 ب20 ما يلقى شيء لا فإذا من الإيمان قال لا كل إحنا نعطيكم على مقدار ذا فيلزم السمع والطاعة هنا كلام الشيخ هو يقول يعني كلمة الشاهد يعني حلال ولا حرام ليش يبي يشهد على أنهم عمله من قبل كذا وكذا لا لا ما يجوز يعني هذا ما صحيح والشاهد لابد أن يشهد على أمر واقع وهذا ما هو واقع فلا يجوز أن يشهد في مثل هذه الحال ولو أنه في ظاهر الحال يقول أنا أبي أنفع رفيقي ولا هذا ما على حد ضرر الأرض لا هي مملوكة ولا حكومية ولا فيها شيء لكنه هذا شاهد بغير الواقع والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا ويقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا ما هو بحق وشهد بشيء لا يعلمه فهو هذا ما يجوز شهادة الزور أمر عظيم نعم لكني لا مشهد ما أعطيك صفقة على هذا أي ما يحتاج ما لا ما أنا حيث ولم حد يحترمني ومعلن عنها ولم حد يحترمني أي نعم وحيث وعلمه الله حيث أحيانا شرح اي نعم وتقدمت بالصبح يعني خلاص يا شيخ سمع اذا لم يكن المهم اذا كان سابق المنع من الحكومه يجب السمع والطاعه اذا لم يكن سابق نعم ولا يملك يقول هنا وكذا الحرم ما ادري كان المعمول هنا في مكه انه اذا احيا الموات ولو في الحرم الموات عاد هذا في خلاف بالنسبه لمكه فيها خلاف هل هي تملك أو ما تملك فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنها ما تملك ولا تملك بالإحياء حتى ولو أحيا ولو عم وما هم ملك للأرض ولا يمنع أحد إذا فضل من بيته شيء ما يمنعه من السكنة من جاء يسكن ولا يجوز يمنع أحد هذا رأي بعض العلماء وبعض العلماء يقول لك يجوز يبيع ويشتري ويعمر ويسكن ويأجر والعمل الآن على هذا وإلا في عند بعض العلماء يقول ما يجوز حتى لو أنك سكنت في البيت ودفعت الأجرة أنت آثم بدفع الأجرة مثل ما يقول سفيان رضي الله عنه سفيان حج واستأجر وسكر يوم أنه انتهى الحج ما هم دافع لهم شيء يخشى من الإثم بس وراحوا خلاهم ما عطاهم ولحقوه ومسكوه قالوا ما تمشي لما تحتينا حقنا وسلمهم قصف وهو ما تركوا رضي الله عنه وأرضاه من أورع الناس ومن أعلم الناس ومن أزهد الناس لكن خايف من الإثم أنه يعطيهم شيء حرام هذا اللي هو خايف منه رضي الله عنه ولكن ما نفعت حيله لحقوه في الطريق ومسكوه وخذوه منه فالشاهد أن فيه يعني هذا الموضوع خلاف قوي بين العلماء رحمهم الله أما عند الشافعي فلا بأس الشافعي يقول أن البلد دخلت صلح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن من دخل الحرم فهو آمن وأننا فمعناه أنهم صلح من قال أنها دخلت عنوة وأن النبي فتحها دخلها عنوة وقهر على أهلها فهو لو كواهل المسلمين ما يختص به واحد يعني شاهد الخلاف فيها قوي يعني ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء نعم الأشياء اللي فيها منفعة لعموم المسلمين ما يستولي عليها شخص واحد فإذا كان مثلا المنطقة هذه يستخرجون الناس منها الملح أو يستخرجون منها مثلا الحصى أو يستخرجون منها نوع من الطين مخصوص الفخار هذا وكذا فهذه لعموم المسلمين ما يجوز واحد يجي ويحيى ويتحجر ويقعد يبيعها على الناس أو مملحة يأخذون الناس منها الملح هذه لعموم المسلمين. هذه لو إنسان أحياها وأراد أن يحيى يمنع من هذا، أو مثلا جبل نوع من الحجارة التي هي مثلا الفحم اللي الناس يستعملونه، أو الكحل اللي الناس يستعملونه. المهم أنه إذا كان من عموم مصالح عموم المسلمين ما يختص به واحد دونه. وليس للإمام يقطعه وما نقول. نعم الإمام ما يحب له يقطعه ولا يجوز، لو أقطعه الإمام ما يمتد. وما نضيب عنه الماء. مثلا جاء إنسان مثل وقتنا فيه ناس كثير يتحينون الفرص، لو جاء وقال والله أنا هل من هذا الناس يخونوا بتراب وكذا، أنا بكم تعطونني إياه وأنا تعهد للناس أصلحه وكذا، ولكن بيأخذ عليه هجرة كذا وكذا، ولا ما يجوز. خل الناس يخونوا صلحوا نفسهم، ما يجوز. وإلا هو هذا فيه بالنسبة غير البلاد هذه، وهم يعملون هذا. إذا وجدوا مثلا مملحة ولا كذا ولا من هذا، كذبوا أعطوه شركة وصارت الحكومة تأخذ منها وهي تبيعه على الناس، هذا ما يجوز. والحمد لله عندنا هذا، ما في شيء من فضل الله. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء، لأن لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر يضر بأهله. هذا الحلاج الجزر اللي ينضب عنها الماء عمره يحيى ويدفنه برمل وكذا وكذا، هذا ما يجوز، لأنه إذا عمل هذا معناه إذا عاد السيل طبيعته ورجع على عادته راح من هذا إلى محل ثاني، ثم أغرق ناس عمرين قبله بسنين طويلة، فهذا ما يجوز مثل هذا الشيء الذي يحدث ضرر على الآخرين الأولين اللي كانوا مستقرين. احنا فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. اي نعم، يعني في ربما بعض الناس إلى من مثلا هالوادي وهو قوي قام وكبسها منها الرمل أو منها الطين حتى ترتفع له مترين وقام يزرعه، إلى جاء السيل بمحله العادة وله رفيع رجع على الآخرين ودمرهم ودمر زرعهم وضرهم، فهذا ما يجوز احتث الضرر، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا من الضرر خلق الضرر على الغير. احنا عبارة بلغة الجملة نقفل الجملة هذه فيه. نقف من الجملة هذه وش هي ومن أحيا موات إيه أحسن نقف على هذا أقول الجزائر هنا جمع الجزيرة تعم يعني على الأرض ولا في البحر ولا إيه الجزيرة سواء كانت، لأن الجزيرة اللي يكون مثلا أصلح فيه ماء ثم انجزر عنها الماء بقيت أرض، هذه يوم من الأيام تعود الماء عليها، وربما تكون أيضا جزيرة فيها ماء ونضب معجان بالمناء وجهة المناء معمورة بالبساتين وبالناس وكذا، ثم لما نتأخر الماء عن هذه جاء واحد قوي وكبسه ورفعه وحفه، فإذا جاء الماء على عادته يبي المكان الطامن هذا ولو مرفوع راح ورجع على الآخرين وضره، فالمهم أنه الشيء الذي يتوقع منه وجود ضرر ما يجوز إحداثه على مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من منع أجر الأجير. نعم، باب إثم من منع أجر الأجير. نعم. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. آمنا بالله، أعوذ بالله، هذه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الأمور الثلاث، وقال: من عمل شيئا منها فيوم القيامة أنا خصم. فمن كان خصمها النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يخصم ولا بد أن يعذب. ثم بين النبي هذه، قال: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف باليمين بالله لهذا الشخص أنه هو كذا وكذا ثم اخدعه وغدره باليمين. الأمر الثاني: من باع حرا فأكل ثمنه، يقوم ياخذ يسرق له مثلا واحد ويروح يبيعه ويقول: هذا عبد، هذا عبد لي مملوك، وهو ما هو عبد وهو حر، لكن يسرقهم من أهله مثل ما يفعلون بعض الناس سابق من كم سنة، يذهبون إلى أفريقيا ويسرقون منهم أولادهم الصغارين ويجيبونهم يقولوا: الله هذا عبد لي أنا مالكه، ويبيعوا على الناس، فهذا استعبد حرا فأكل ثمنه وهو حر هو عبد مملوك. والثالث: من استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يعطه أجرا. استأجرت إنسان وعمل لك العمل اللي انت اتفقت وياه، ويوم انه انتهى قلت: يلا انزل ما عندي لك شيء، هذا ما يجوز عياذ بالله. النبي حذر من هذا غاية التحذير، وقال: هؤلاء الثلاثة اللي يعمل شيء من هذا انا خصمه يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خصم من فعل خصرة من هذه الخصال الثلاثة. نعم. صلى الله عليه وسلم يعني أعطى بي، إيش مقصود أعطى بي؟ أعطى بي يقول، يعني معناه أعطى بالأمانة بسبب دينه وإسلامه، أنه عاهد على أنه ما يخونه ولا، ثم استأمن هذاك ثم غدره. والحديث قال الله تعالى: ثلاثة خصمهم يوم القيامة أنا خصم. أي ما هو النبي؟ ها؟ أي أنا خصم المرتين. أنا خصم رجل أعطى بي. أعطى بي نعم. هذا إذا عهد الله وأيمان الله. فهذا خصمهم الله يوم القيامة، لأن الله علام الغيوب، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهو عالم بهذا ولا يحتاج شهود، مطلع على هذا وعالم به سبحانه وتعالى.

ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويسمع ويراهم ويسمع كلامهم. ثم أيضا فيه بيان فائدة الأعمال الصالحة ونتائجه وثمرته في الدنيا وفي الآخرة. فهذا العمل الصالح أجره عند الله في الآخرة ما يتقدر، ومع ذلك أيضا فائدته في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى يدفع عن صاحبه، يدفع عنه السوء، ويدفع عنه المكاره، ويدفع عنه الأهداء. فلذلك هؤلاء لما أنهم مصيبوا بهذه المصيبة ودخلوا هذا الغار وسقطت عليهم صخرة عظيمة ما يستطيعوا ما لهم بطاقة، عند ذلك إيمانهم ألجأهم إلى أنهم يعرفون لا أحد يسمع كلامهم ولا أحد يعلم عنهم في مكانهم هذا، فهم التجأوا إلى الله، علموا أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بهم وهو القادر على إنقاذهم. ثم تذكروا ماذا يعملون فقالوا ما فيه إلا الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم. فقال كل منهم ليدعو كل منكم بما يعلم من نفسه من العمل الصالح يجعله وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان وكنت من أبر الناس بهما، وكان يرعى في النهار يذهب بالغنم ويرعى إلى من جاء بالليل حلب الغنم، وأول ما يسقي أبويه ويترك أولاده وزوجاته حتى يسقي والديه وتطمئن نفسهم ويخلصون، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أهله. من عظم برهم إكرام لهم ومسارعة إلى رضاهم ومساعدة إلى أداء الحق لهم عليه، وأنه كان يوما من الأيام جاء ما منعه من أن يأتي على العادة وتأخر في الليل، ما جاء إلا بعد العشاء هو يغنو، فلما جاء بادر على العادة وحلب الحليب وذهب لوالديهم جاءوا لهم نيمين، فأخذ الحليب ووقف على رؤوسهم وهم نيمين احتراما لهم وتقدير، ما أحب يوقظهم مدام ونيمين، ما أحب أنه يوقظهم، ولهم رايحين يستي عياله أو يستي أهله من اللبن، لا ما يمكن أحد يذوب شيء قبل والدين. فلذلك وقف على رؤوسهم حتى برق الفجر، راح الليل كله وهو وازم، لا هو جاي راعي كل النهار وتعبان، ومع ذلك عياله يتضاوون جوع يصيحون ووازف على رؤوس والديه، حتى فلما برق وانتبهوا أسقاهم وأمسكاهم راح وعطى عد أولاده. فإذا كنت قال اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا، فإن كنت تعلم أني فعلت هذا لرضاك طلبا لما عندك امتثالا لأمرك فافرج عنا يا ربي هذه الصخرة. الله علم منها الصدق وعلم حالته فانفرجت الصخرة، انفرج بعض منها ولكن ما يطبعون ما يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي وراودها عن نفسها وامتنعت حتى أصابتها حاجة شديدة وجدت تطلب منه المال وعين حتى أنه يقضي حاجة منها، فللضرورة مكنت من نفسها فدفع إليها 120 دينار، فلما دفع مكنته من نفسه، فلما مكنته من نفسها وأرادها ذكرته بالله، فقالت يا عبد الله اتق الله، لأن هذا ما هو أمر مشروع، اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. فلما قالت اتق الله خاف من الله سبحانه وتعالى واتقاه وتركه وقال اذهب يدنا نير لسك وأنا أبرأ إلى الله من الفعل الفاحشة. فقال يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك طلبا لما عندك فافرج عنك، فأراد الله سبحانه وتعالى وانفرج بعض الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنك تعلم أنك استأجرت أجرا يعملون في حرثه وفي بستانه، فلما انتهوا من عملهم عطاهم أجرهم إلا واحد اتركوا قال لا ما أنا بأخذه وراح، فلكن لما أنه أخذ أجره هو صاحب الزراعة وباعبه واشترابه ونماه حتى صار مال كثير، شرابه إبل وشرابه بقر وشرابه غنم وجعل ينميه صاحبه. فلما احتاج هذا العامل بعد سنين طويلة رجع إليه قال أنا اشتغلت عندك لمدة كذا وكذا ولا أعطيت نجرتي، الآن أنا محتاج عطني إياه، تعرفه. فإذا هو صاحبه عرفه قال هالبقر وهالإبل وهالغنم اللي أنت تشوف هذوني كله لك هنا ولعيانه خذ. قال لا تستهزيبي، عطى الحق يا بيروح لا تستهزيبي. قال ما استهزأت، هذا حقك، حقك اللي انت تركت أنا نميته لك وبلغ هذا المبلغ. فقام وساقهن كلهن برعيانهن وذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا خوفا منك براءة لذمتي فافرج عنا. فأراد الله سبحانه وتعالى وانفرجت الصخرة وخرج يشوف. فهذا فضل العمل الصالح، وأن الإنسان يدعو الله ويتوسل بالعمل الصالح، يتوسل بإيمانه، يتوسل بعمله، لكن ما يتوسل بالناس، ما يقول بجاه فلان ولا بحق فلان ولا ذا، لا أنت اعمل عملا صالح وعمل كذا هو الذي ينفعك. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا. إننا آمنا، توسلوا بإيمانهم، آمنا بك فاغفر لنا بسبب إيماننا بك وعلمنا بأنك أنت الله وأنك الواحد الأحد الفرد الصمد، فاغفر لنا ذنوبنا. فهؤلاء توسلوا بصالح أعمالهم. فالتوسل بصالح الأعمال جائز، لكن التوسل بذوات الأشخاص، توسل بصاحب قبر ولا إنسان غائب ولا إنسان صاحب جاه فلان، هذا ما يصلح. لكن التوسل بالأعمال الصالحة فهذا جائز، لأن هذه أعمال صالحة. فهذا دليل على أن العمل الصالح ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك صاحب السيئات وصاحب المعاصي المعصية تضر بالدنيا وبالآخرة. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، يصاب ذنب يحرم من الرزق. وعكس صاحب الطاعة، إذا منها طاعة الله سبحانه وتعالى الله يصب عليه الرزق. وهذا الحديث شاهد كبير من شواهد الأعمال الصالحة وثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. نعم الشيخ هذا الشيخ، لو إنسان يقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة يجينا من جميع الأهوال فيها شيء؟ إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والرفات. ما فيها شيء، لكنه لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنك حميد مجيد سنفضل، لأن هذا النبي هو اللي علمنا إياه، وأفضل شيء اللي النبي علمنا إياه. لأن لما قال له مسعود رضي الله عنه إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأفضل شيء اللي علمنا إياه الرسول، ولكن هذا جائز ما في شيء. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجل الحمال. حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا أبي حدثنا عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لم يتألف، قال ما نراه إلا نفسه. باب أجل السمسرة. ولم ير ابن سيرين نعم هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون وكانوا يزرعون وكانوا يبيعون ويشترون، ومع ذلك فإنهم كانوا يتصدقون رضي الله عنهم، سواء يحتقر أو يعمل على ظهره شيء أو مثلا يمتح بالدلو مثل ما فعل علي رضي الله عنه لما احتاج، ذهب إلى يهودي صاحب مزرعة واستأجروا على أنه يزعب له كل دلو برطبه حتى زعب كم دلو مع مجموعة من الرطب، وخذ علي رضي الله عنه وأكله ويا فاطمة وعطى النبي منها عليه الصلاة والسلام من شدة حاجتهم. فهم ما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتركون ويشعون يتسولون الناس، يعمل الواحد اللي هو عمل أو تأجير أو يحتطب أو يشتغل عند أحد أو يحمل على ظهره من أجل قوته، ما في شيء هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يستأنف من بعض الأعمال، الأعمال اللي فيها مكسب حلال، ولا الإنسان مثلا المحظور والمحرم واللي فيه على الإنسان غضاضة هو فعل الشيء المحرم الذي ما يجوز. أما مثل هذا يعمل ويروح يتصدق منه، أسأل الله الكريم فضله. نعم. باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطان وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. نعم، أجر السمسرة، السمسرة اللي هي الدلالة ما فيها شيء، تكون دلال تبيع العقار، ولا دلال تبيع السيارات، ولا دلال مثلا تبيع الخضروات أو أي شيء، تأخذ أجرك منها ما فيها بأس. كانوا الصحابة يستعملون والتابعين رضي الله عنه ولا يرون بذلك بأسا، ولكن البأس وكون الإنسان يستعمل هذه الأشياء ويتفد فيها أو يخفي ولا يعلم بالحقائق. لكن إذا كان شيء صريح ويبين ولا يكتم العيوب ولا يغش ولا يخادع فلا فيه بأس، لكن صار السبب للمخادعة وسببا لكتمان العيوب وسببا للأيمان الكاذبة فهذه فيها كل شيء. لكن إذا ما لم يعمل هذا فلا فيه شيء، هو مثلا يصير وكيل يبيع مثلا أو يشتري ما فيه بأس ويأخذ أجرته. لا يعارض الحديث، لا يبقى حاضر لبال، أي ما في تعارض لبال. لا ما في تعارض، لأن هذا مستثنى خاص بالبادي بس اللي يجي من بعيد يبي يبيع. ثم أيضا الحديث هذا ما هو على إطلاق نهي إن الحاضر يجي للبادي يقول لا أنا خل أبيع لك، هذا المحرم. لكن لو إن البادي نفسه قال والله أنا ما أعرفه أبيع ولا أعرف، ويجي الدلال يقول خذ بيع لي هذا الشيء، هذا لا بأس به. لكن إن النهي عن أن يأتي بعض الناس اللي في السوق وإذا جاء إنسان قادم يبي يبيع يروح لمه قالت ما تعرف أنت، ما تعرف هالبلد ولا تعرف يمكن يخدعونك الناس، خل بيع لك، هذا محرم. النبي يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا لا يجوز. لكن لو أنه هو جاء وقال والله أنا ما أعرف البلد ولا أعرف الأشخاص وأنا أبيع على هذا وبيع على هذا، ما أعرف ناس، ربما أبيع على واحد ولا منه أخذ ما أوفان، ما أعرف الأمين غير الأمين، وأنا أبيك مثلا تبيع لي هذا الشيء، فلا بأس إذا جاء هو وطلب. نعم. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. قال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ذبح فلك بيني وبينك فلا بأس به. نعم ما في بأس، إذا قال أعطته هالسيارة والله هالسيارة أنا ببيعها ب6000، إذا جابت 6000 فبعه، وإن جابت أزود من نصيب كانت يدلل، هذه مزادت عن الستة فهو لك، أنا لا تنقص 6000 عنها، وإن زاد شيء فترى لك الدلال. وباعها الدلال ب6.5 ولا ب7 فهل له حلال ما في شيء إذا قال له صاحب، أو قال لا ينقص عن 6000 وإن جاء زود فوق 6000 وبيني وبينك صافي فلا بأس بذلك. إذا اشترط عليه صاحب المال هذا لا بأس، أو كذلك هذا البيت بيبيعه مثلا ب200000 ولا ب500000 ولا كذا، إذا جاب 500000 فهذا نصيب والباقي لك، وباعه مثلا بزود 20000 ب50000 فهي له فلا بأس بذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شروط الإجارة كون الأجرة معروفة معلومة. شلون؟ من شروط الإجارة كون الأجرة معلومة. شلون؟ الإجرة شيء فيها ذكر السمسرة ليس أي لا هذا شيء معلوم، هذا معلوم بالعرف ما يخالف، لأنه مثلا يبي يعدق يحرك عليه مدة الناس عنده ثم يبيع ما في شيء، هذا معروف بالتعارف عنده، ما هم من شرطه يعني الإجارة التي يعمل كذا وكذا، لا ما يحاجة، هذا متعارف عليه، ما في البيع فيه من يزيد من عهد النبي وهم يتعاملون ولا أحد أنكره، وعهد التابعين والمسلمين اللي اليوم ما أحد أنكر هذا الشيء، فهذا جائز ولو أنه ما يتفق مع شروط الإجارة، لكنه ما يخل بهذا لأن هذا مستثنى شيء جارين عليها المسلمين. في شروط أه؟ إن الرجل اللي يبيع يجيب الثمن لصاحب الدكان لراعي الدكان يشترط عليه اللي يسلفه. لا لا أي. أجيب البضاعة عندك أي. تدفع لي القيمة وأنت تبيع على صاحب راعي الدكان يأخذ نسبة معينة أي. مقابل انه هو يجيب بضاعته عنده ويسلفه. لا هذا ما يجوز، لان هذا معناه نسلفه واقرضه من اجل بيع البضائع. والنبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لو ما جاب له بضاعته ما سلفه، الا ما يجوز هذا. فالقرض هذا ما يجوز لانه ما اقرضه الا في مقابل انه يحط بضاعته عنده يبيعها، هذا ما يجوز اذا كان بهذا الشرط. اما اذا لم يكن هناك شرط بينهم فلا باس، مثلا يجي يقول انا معنا بحاجه كذا وكذا وبع هذا ان شاء الله، اما بشرط انا ما سلفت لما تصير بضاعتك انت، فهذا ما يجوز بالشرط. من دون شرط يعني مشوا على هذا بدون انه يشترط، ولو راح مثلا جاب بضاعته حقه عند دلال غيره ما يغضب عليه ولا، فلا باس، لكن بشرط ما يجوز، لانه يكون ما سلفه ولا اعطاه هذا القرض الا في مقابل انه يبيع عنده وياخذ السعي عليه. هذا اذا كان به هذا الشرط فهو ما يجوز، لان النبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو قصده يجر اليه نفع بهذا القرض. هنا قد مثلا ما تجي الا 6000، اذا عدت 6000 ريال قد مثلا ما يبيع الا 6000 ريال فتسقط ايجارته. اي هم يعني هو قال له اذا جاب معناه لا تبيعه بكم من 6، فهذا معناه انه ترك حد وداخل على بسيطه، معناه ما سقطت اجرته. ها اقول فسقطت اجرته، حتى الاجره ما هي معلومه ذي، ربما انه تجي ب 6200 او 1000 او هم مضبوطه هذه ايضا، لكنهم يعني شيء ساير ماشينا عليه يدل على ان هذا متساقط ما يمنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، لأن الأصل اللي يعني يجيز الشيء هذا ويجيز غيره من المعاملات الكثيرة اللي ما يمكن حصرها، لأن كل بلد عنده مصطلحات وعندهم مثلا أشياء وكذا ما تستطيع تحصر معاملة الناس كله، كل بلد لها اصطلاحة. ولكن القاعدة اللي أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والأشياء التي النبي بيّن حرام وبيّن أن حلال أشياء مضبوطة ومعروفة، بعضهم حصرها في 40 مسألة، بعضهم حصرها في 50 مسألة، بعضهم حصرها في 54 مسألة. فهذه الأشياء اللي النبي نهى عنها وحرمها إذا أحصيتها وجدت ما دخلت في هذه الأشياء فكل عمل الناس ماشي ولا بأس، ولا تقول لا تفكر هذا ما هو على الشرط هذا كذا، ما دام أنه شيء ما نص عليه النبي بتحريمه فالمسلمون على أعطانا قاعدة المسلمون على شروطهم إلا شرطا، ثم طبقوا بفعله عليه الصلاة والسلام لما جاءت بريرة إلى عائشة وقالت أني أحاول أشتري نفسي، بريرة مملوكة أن تشتري نفسها من أسيادة، طلبت من عائشة تساعده، وقالت لعائشة رضي الله عنها أنا أشتري سكلت، أنا أدفع عن قدر ثمن كله وأعتقد وصير الولى لي. فقالوا هم لا، الولى لنا حنا. والنبي قال قبل هذا، النبي قال الولاء لمن اعتق، وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فالولاء مثل النسب، أنت اعتقت هذا العبد ولا لك، إرثه يرجع عليك إذا ما كان له أولاد ولا شيء، أنت لصاحب النعمة عليه، النعمة بالإعتاق، فأنت وليه. ولاية كلوذي ما كنت باع، مثل إذا كان هذا ابن عمك ما يجوز تبيع نصيبك من ابن عمك. فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فلما حصلت هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام قام خطب الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وإن كان 100 شرط. فنهى النبي وحذر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة وعن بيع حبل الحبل، ونهى عن بيع المحاقلة، ونهى عن بيع المخابرة، ونهى عن المخاضرة، بنهى عن بيوع عنده، وكذلك عن بيع ما لم يعلم وعن بيع غير مقدور عليه، فالنبي بيّن لنا أشياء حصرها العلماء بالأحاديث اللي حرمها النبي. إذا ما كانت مين من هذه الأمور فالمسلمون على شروطهم. الأصل أن عمل المسلمين كله قائم وأنه كله مباح وكله جائز إلا إذا كان معاملة وعرضت علينا وهي من المنهي عنه، نقول هذا ما يجوز. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. نعم، هذا مما نهى عنه النبي. نهى عن النبي عن تلقي الركبان. إذا كان مثلا ناس بالسوق ينتظرون الجالب يجيهم، الجالب اللي يجلب غنمه والجالب اللي يجلب مثلا إبله واللي يجلب مثلا بقره واللي يجلب الخضروات واللي يجلب مثلا الزبيب واللي يجلب التمر واللي يجلب البر واللي يجلب، وجالسين الناس بالسوق ينتظرون الداو حتى فيقوم شخص يروح على الطريق الناس اللي يجي ويشتري منهم قبل يصل السوق. هذا تلقي الجلب، هذا تلقي الركبان، نهى عنه النبي عليه. فإذا شرى ما يصح بيعه وشرى، النبي نهى عن هذا. ونهى أن يبيع حاضر اللباد. يجي الإنسان اللي معه مثلا تمره ولا معه غنمه ولا معه زبيبه ولا يجي للسوق